يا حلال سجوني بقدر اجيك للغالي الرسول طه لين اجيك يا حلال سجوني بقدر اجيك للغالي الرسول طه لين اجيك يا حلال سجوني بقدر اجيك للغالي الرسول طه لين اجيك يا حلال سجوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لين اجيك بسم الله في اول مباديك راجيك يرتهون كل الامور بيك يا رازق الخيول عالم بتحريك صبر اللي غضاك كولي مجاريك يا حلال سجوني وقدر اجيك ولا الغالي الرسول طه لينجيك بسم الله في اول مباديك راجيك يتهون كل الامور بيك يا رزق الخلوق يا رزق الخلوق عالم بتحريك ليل عالم بتحريك صبر اللي غضاك ولي مجاريك يا حلال سجوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لينجيك بس نلغول عليك يا رب هاديك دون خلق اجمعين حباك راضيك بالفهم والعقل والحكمة ماليك الكرم والخصائل لا مهم فيك يا حلال سجوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لينجيك كل الانام السيد موليك غمضك الوغار والهيبه كاذيك غمران سبعتين غمران سبعتين ما لا هجاليك ما لا هجاليك كيتل الخصيم الكم معاديك يا حلال سيوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لينجيك لكل الانام السيد موليك غمضك الوغار والهيبه كاتيك غمر السبعتين غمر السبعتين ما لا هجاليك ما لا هجاليك كيتل الخصيم الكم عاديك يا حلال سجوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لينجيك في السماء والارض من شي كلاميك ما تمشوف نظير لك يساويك من بشفع يقيل من بشفع يقيل الامه يمضيك الامه يمضيك الا انت البشير الخير كثير فيك يا حلال سجوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لينجيك في السماء والارض من شي كلاميك ما تمشوف نظير لك يساويك من بشفع يقيل من بشفع يقيل الأمة يمضيك ليل الأمة يمضيك إلا أنت البشير الخير كثير فيك يا حلال سجوني وقدر أجيك للغالي الرسول طه لينجيك ليل خصك بالفراق جبريل يا باريك ما في حدا سواك لحفظ مخاريك ناداك الجليل ناداك الجليل داير يلاقيك الليل داير يلاقيك يفتح لك كنوز الجنة يريك يا حلال سجوني وقدر اجيك للغالي الرسول طه لينجيك في الغزوة ملاك جبت سواريك خيال الكرام آلاف تبارك في خيبر نهار في خيبر نهار دمر بطاريك دمر بطاريك ما خليت عنود الدنيا كاريك يا حلال زيوني وقادر أجيك الغالي الرسول طاهر ينجيك في القدوة مراري جب السواريك خيال الكرام على افتباريك في خيبر نهار في خيبر نهار اي دمر بطاريك الليل دمر بطاريك ما خليت عنود الدنيا كاريك يا حلال زيوني وقادر اجيك الغالي الرسول طال ينجيك العشمق ما بيخيف يقبل ويراجيك والعزة قريش الماحي تاريك في الشجر المضايعك والمشاريك ضامن له الجنان من عند باريك يا حلال زيوني وقادر اجيك الغالي الرسول طاهر ينجيك العشمك ما بيخيب تقبل مراجيك والعزة قريش الماحي تاريك في الشجر المضايعك والمشاريك ضامن له الجنان من عند باليك يا حلال زيوني وقادر اجيك الغالي الرسول طاهر ينجيك خليك ود حليب يا العشم فيك ثبت في الامان قول ما بخليك يوم حر النهار يوم حر النهار الناس يا باتريك الناس يا باتريك الخير والنعيم على عندي راجيك يا حلال زيوني وقادر اجيك الغالي الرسول طاهر ينجيك الله عليك يا رب يهديك الاف السلام على الباري يغريك كل صبح جديد كل صبح جديد تضحى وتمازيك تضحى وتمازيك من سبق الزمان لا يمنى لاقيك يا حلال زيوني وقادر اجيك الغالي الرسول طاهر ينجيك الله عليك يا ربي هاديك والاف السلام على الباري يغريك كل صبح جديد كل صبح جديد تضحى وتماسيك تضحى وتماسيك من سبق الزمان لا يوم نلاقيك يا حلال زيوني وقادر اجيك الغالي الرسول طاهر ينجيك يا حلال ديون ماني وقادر اجيك.